المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه اليوم برهان من هديه اليوم برهان أزكى قطوف الرياحين فاحت لنا منه أشجان أخلاقه العطف واللين يزهو به كل إحسان ما بين فخر فخر وتمكين قد شاد بالعزم بالعزم بنيان تاريخه صار تدوين في الحق للعدل للعدل ميزان يهفو له القلب القلب والعين في موعد الوصل الوصل تزدان ذكراه تدعو المحبين صلوا على خير إنسان مضت دموع المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه هذا البرنامج برعاية مؤسسة سعيد بن محمد المداح الخيرية يوم برهان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعث الله عز وجل أحبتي نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة فآمن نفر من أهلها وصد آخرون. أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هم أهل بيته زوجه وبناته ومولاه وابن عمه علي وصاحبه أبو بكر الصديق. كان من أول من آمن من أولئك النفر زوجه وبناته، وكان من ضمن المؤمنين زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم كبرى البنات التي آمنت بنبوة والدها صلى الله عليه وسلم، ثم أسرعت إلى زوجها أبي العاص بن الربيع تعرض عليه الإسلام. وكان أبو العاص رجل راجح العقل اختارته من بين فتيان مكة، فهو ابن خالتها الذي تعرفه وهو رجل ذو خلق وعقل. عرضت الإسلام على أبو العاص بن الربيع فامتنع أبو العاص بن الربيع ولم يدخل في دين الإسلام، لكنه لم يؤذها كما آذى الآخرون نساءهم اللاتي دخلن في الإسلام، بل بقي لها محبا وفيا. مرت الأيام السريعة وبدأت قريش تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، واستمرت السنين تسير في صراع بين قريش والنبي صلى الله عليه وسلم. وزينب في بيت زوجها مكرمة، حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب. ومرت 3 سنين ووالدها وأمها يأكلون ما يأكل أولئك المحاصرون حتى أكلوا ورق الأشجار. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وهاجر أصحابه، وبقيت زينب مع زوجها أبي العاص بن الربيع، بقيت معه تخرج لطرقات مكة فلا ترى إلا مشركا بالله وعدوا لوالدها ولدين الإسلام. أما الصحابة فقد هاجر جلهم وبقي منهم المستخفي بدينه. وفي يوم من الأيام وزينب في بيتها إذ بها تسمع كما يسمع أهل مكة ذلك الصارخ الذي يقول: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، الغوث الغوث، محمد وأصحابه قد عرضوا لعيركم مع أبي سفيان. فقام أهل مكة يحملون سلاحهم يخرجون ليؤدبوا النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعمون. ونظرت زينب وإذا من بين الخارجين زوجها أبو العاص بن الربيع الذي حاولت أن تصده عن الخروج فامتنع، خرج حمية مع قومه وانطلق مع جيش قريش. وبقيت زينب رضي الله عنها وأرضاها، بقيت المسكينة تفكر: سيلتقي جيش والدها بجيش زوجها، إن انتصر هذا مات الزوج وإن انتصر ذاك مات النبي والحبيب والوالد صلى الله عليه وسلم. مرت الليالي والأيام سريعة وجاء الخبر أن قريشا قد هزمت وأن فلولهم قد عادوا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتصر. فخرجت زينب تنظر في فلول العائدين علها أن ترى زوجها لتطمئن عليه، لكنها لم تره، لم تره من بين العائدين السالمين ولا من بين العائدين المصابين. أين زوجي؟ لقد وقع أسيرا عند النبي صلى الله عليه وسلم. هنالك قررت زينب أن تشارك أهله في فدائه، فأرسلت بفداء في كيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلق رسولها يسير تلك المسافات حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والأسرى في المسجد، ومن بينهم زوجها أبو العاص بن الربيع. وتقدم ذلك الرسول ليقول لمحمد صلى الله عليه وسلم، لنبي الرحمة، إني مرسول من قبل ابنتك زينب. لكم أيها الأحبة أن تتخيلوا وقع هذه الكلمة في أذنه صلى الله عليه وسلم، تذكر ابنته الوحيدة الغالية التي تركها هناك في مكة، وقد أرسلت زينب معي بفداء لأبي العاص بن الربيع. وأرسل له ذلك الفداء. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الكيس ففتحه لينظر لهذا الفداء الذي تفدي به البنت زوجها. ولما فتح صلى الله عليه وسلم ذلك الفداء ونظر إليه أخرج منه شيء ما إن رآه إلا وغرورقت عيناه بالدموع وأجهش باكيا صلى الله عليه وسلم. لقد أخرج من ذلك الكيس قلادة لزينب، كانت هذه القلادة قد أهدتها لها أمها خديجة بنت خويلد يوم زواجها. فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، وتذكر زينب، وتذكر الأيام الخوالي، وتذكر الحب، وبكى ورق رقة شديدة، ثم قال: إن شئتم رددتم لها قلادتها وأطلقتم أسيرها. فرضي الصحابة وفعلوا. بكى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتذكر خديجة، يتذكر تلك الزوجة التي أهدت هذه القلادة، الزوجة التي كان لها مكان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الزوجة الوفية خديجة التي جاء إليها في ذلك اليوم يوم أن رأى جبريل وغطه 3 مرات وقال له اقرأ. جاء إليها وهو ينتفض يقول: دثروني دثروني، وإذا بها تدثره وتهديه ويقول: يا خديجة لقد خشيت على نفسي. تقول له: لا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق. وذهبت به إلى ورقة بن نوفل ليستمع منه ويبشره بالنبوة. خديجة التي كان يباهي بها، التي ما زال ذكرها في خلده، يذبح الذبيحة ثم يقول: اذهبوا بهذا اللحم لصويحبات خديجة. خديجة التي تقول عائشة رضي الله عنها: والله ما غرت من أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كما غرت من خديجة رضي الله عنها، ولم أرها. حتى قالت في يوم: يا رسول الله ما تفعل بعجوز من قريش حمراء الشدقين؟ قد أبدلك الله بكرا خيرا منها. قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، صدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها وكان لي منها بنين. تقول عائشة: فما تعرضت. المرأة هكذا كان يحترمها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكرم النساء إلا كريم، ولا يهينهن إلا إنسان انعدم الكرم من نفسه. المرأة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش معها، يعلن أمام الملأ: خيركم خيركم لأهله، تنزل به الأمور العظيمة فيدخل ليستشيرها. في يوم الحديبية أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بحلق رؤوسهم فتباطؤوا رجاء أن يدخلوا مكة، فلما تباطؤوا خشي أن ينزل بهم سخط من الله. دخل مهموم عند زوجته أم سلمة يستشيرها، فإذا بها تهدئه وتقول: يا رسول الله، أرى أن تدعو حاجمك فتحلق وتأتي بهديك فتنحره. فلما خرج وفعل ذلك أسرع الصحابة في تطبيق فعله صلى الله عليه وسلم. أحبتي، المرأة كانت عظيمة القدر عند حبيبنا صلى الله عليه وسلم،